بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم الظلم حديث أبي حميد عبد الرحمن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري، والأنصار رضي الله تعالى عنهم الأوس والخزرج كلهم يرجعون إلى الأزد، من قبائل قحطان من أهل اليمن، استوطنوا المدينة وأكرمهم الله عز وجل بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولقبوا بهذا اللقب الشريف. وأبو حميد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو راوي الحديث المشهور في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث أخرى كثيرة بلغت 20 و100، وقد اتفق الشيخان على 3، وانفرد الإمام مسلم بواحد، وانفرد البخاري بواحد. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه متأخرة في أواخر عهد معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه ولاه عملا من الأعمال، مصلحة من المصالح العامة. ويقول: استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قيل إن اسمه عبد الله. وعلى كل حال ذكر أنه هنا من الأزد، ولا فائدة في معرفة اسمه. والأزد كما أشرت هم قبيلة واسعة من قبائل اليمن، يرجع إليهم هؤلاء من الأوس والخزرج وخلق كثير سواهم. وممن يرجع إليهم أيضا من القبائل المشهورة المعروفة غامد وزهران، وقد خرج منهم كثير من الفضلاء من قادة المسلمين وعلمائهم وأئمة السنة وأئمة اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي، والجبال في الحفظ والرواية كشعبة ابن الحجاج الإمام المعروف، وخلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. بل قد جمع أحد المعاصرين في من نبل من الأزد من قبائل غامد وزهران فقط، جمع خلقا كثيرا في 8 مجلدات من بين قادة وعلماء وأئمة في الرواية أو في اللغة أو في غير ذلك. فالحاصل أن هذا الرجل يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة يعني الزكاة، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكوات من القرى ومن البوادي من أهل المواشي وأهل الزروع. فلما قدم ذهب وجمع الزكوات ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع له ما جمع، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني معه أموال دفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ما جمعناه لكم من الزكوات. وهذا القسم الآخر لا علاقة لكم فيه، فهو يختص بي لأنه قد أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه كعادته صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على يوم الجمعة، وإنما كان يخطب إذا دعت الحاجة. ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، يعني أوليه ولاية مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ حديث ما انتهى. لكن هذا القدر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعطي معنى في غاية الأهمية، وهو هدايا العمال، أحكام هدايا العمال من موظفين ومدراء ومسؤولين في أي مجال من المجالات، فإن تحصيلهم للمصالح سواء كانت من المصالح العينية أو كان ذلك من المنافع التي يتحصلون عليها عن طريق هذه الوظيفة منظور فيه إلى ناحيتين اثنتين. الجانب الأول وهو جانب الرشوة، وذلك أن هذا المدير قد يعطى من أجل استمالة قلبه ليمرر المعاملة، وقد يكون معلما فيعطيه الطالب، أو معلمة فتعطيها التلميذة من أجل استمالته ليقفزه أو يعطيه أكثر مما يستحق، فهذا له تعلق بباب الرشوة. وهناك ملحظ آخر أيضا، وهو أن هذا الإنسان كما يسأل كثير من الناس، يقول هذا المعلم سيغادر الآن المدرسة، سيودع إلى مدرسة أخرى، سينتقل، أو أن هذا الطالب سيتخرج الآن من السادسة الابتدائية، يذهب إلى مدرسة أخرى، تخرج، أخذ الشهادة، تخرج من المتوسطة أو الثانوية أو الكلية، هل يجوز له أن يدفع؟ أو يقول لن يدرسني في العام القادم، هذا يدرس المستوى الفلاني وقد جاوزته، لن يدرسني، ما فيها رشوة. نقول ينظر فيه إلى الملحظ الثاني، وهو أن هدايا العمال غلول، والغلول كما قلنا هو الذي يؤخذ من مال الغنيمة خاصة أو ما يؤخذ من الأموال العامة. هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، بمعنى باختصار أن هذه الأموال التي حصلها إنما حصلها بسبب ماذا؟ بسبب الوظيفة. الضابط في هذا هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وهذا نقوله للناس، كثير من الناس يقول أنا لن أدرسه في السنة القادمة، هذا الطالب تخرج الآن. نقول لو جلست في بيت أبيك وأمك هل تأتي هذه الهدية؟ فيضحك ويقول لا. إذن حصلتها عن طريق هذه الوظيفة. قد يكون هذا الإنسان موظف في الخطوط وتأتيه هدايا، ولو كان ما يشتغل ولا يحتاجون الناس إلى حجوزات يمكن ما جاب له أحد شيء. هذه المرأة مديرة في المدرسة ويعطونها المعلمات والطالبات، وتقول والدة ولدت، لو كانت في بيتها أبيها وأمها هل ستأتيها هذه الهدايا ولا لا؟ لماذا لا توجهون لهذه الهدية لفلانة في الحي عندكم ولدت وما أعطيتوها هذا كله؟ فيضحكون. إذن لأجل منصبها، ولذلك تجد الإنسان إذا تولى ولاية لحقته الكنية أبو فلان وأبو فلان، وتأتيه العطايا وطلاقة الوجه والهدايا، وإذا أدبرت عنها الدنيا وتقاعد أو ذهب عن ذلك أبدا ما تجد من يمر عليه أو يسلم عليه، إلا إذا كان عنده مآثر أخرى وعنده من رجل أياديه بيضاء على الناس والناس يحبونه نحو ذلك، وإلا هو مرفوع بهذا المنصب، فلما راح الكرسي سقط، تجد الرجل يقدم والناس، وإذا تقاعد يأتي لنفس المكان بعد سنة أو سنتين اللي يقيم فيه الحفل السابق ولا يجد مكان يجلس فيه، يذهب إلى أواخر الصفوف بعد ما كان الناس كلهم يقومون وكل إنسان يريد أن يقدمه في أول. فهذه الهدايا تأتي بسبب هذه الوظيفة. فكل عمل يتوصل به إلى هذه الأمور فهو محرم، لا يتوصل إليها، يعني لا تجعل مصالح المسلمين العامة سببا يتوصل به إلى تحصيل المصالح الخاصة. قد لا يأخذ مال لكن يكون علاقات ويحرص على هذا أحسن عنده من المال، تعرف على فلان وهذا يعطيه كرت وهذا يعطيه كرت وهذا اشتبي وهذا أي خدمة، وترى حنا حاضرين من أجل ماذا؟ من أجل وظيفته، فهو يحرص على هذه الأشياء قد يحتاج إليها في يوم من دهره فيتصل. وبعضهم لربما له حيل وطرق، يرسل دائما تهاني وعبارات رسائل بجوال، يعني اذكرني لا تنسى هذا الاسم فقد أحتاج إليك في يوم من الأيام، نعم، فيبقى على اتصال، فإذا احتاج اتصل عليه. فالمقصود أن الإنسان لا يجوز أن يتسلق بهذه الوظائف ليتوصل إلى منح وعطايا عينية ولا معنوية، عن طريق العلاقات تتسهل له معاملات في جهات أخرى ويخدم وما أشبه ذلك، لا، هذه مصالح المسلمين العامة يأخذ عليها أجرا. أما من كان يعمل متطوعا متبرعا، معلم يعمل متبرع تحفيظ القرآن فأعطي، يجوز له أن يأخذ، يجوز لا بأس، من غير استشراف نفس ولا اشتراط ولا شيء من ذلك. لاحظتم هذا المعنى؟ فيلحظ فيه إلى الأمرين. بعض الناس يسأل عن الرشوة دائما، يقول هذا ما هو برشوة، نقول لكن هل تأتيك هذه لو كنت في بيت أبيك وأمك؟ سيقول لا، إذن لا تأخذها. وهذا يحصل حتى الأطباء، تأتيهم شركات الأدوية ويعطونهم حقائب، يعطونهم أجهزة، يعطونهم أشياء ثمينة، أحيانا حقيبة محمول حاسوب، وأحيانا حاسوب، وأحيانا هاتف جوال، وأحيانا غير ذلك. فيسأل هذا الطبيب، يقول هل يجوز لي أن أخذ هذه الأشياء؟ نقول لا، ما يجوز لك. لماذا؟ لأن هؤلاء يعطونك، ماذا يريدون منك؟ يريدون أن تكتب للمرضى هذا الدواء، هذا الدواء. وبعض من لا يخاف الله عز وجل من الأطباء، حتى لو كان المريض ما يحتاج، يكتب لكل من جاه هذا الدواء من أجل أن يسوق لهم أكبر قدر من، فهذه اشترى فيه الذمم هذه العطايا. أضف إلى ذلك أنه كان سبب تحصيل، بخلاف الأشياء التي توزع على الجميع بلا فرق، يأتون ويوزعون تقويم على الطلاب والأساتذة، ومن جاء أخذ، ولو كان جالس في بيت أبيه وأمه استطاع أن يأخذ، من جاء أخذ. فهذا لا بأس به، لا إشكال فيه، إنما الذي يعطى لمن كان في هذه الوظيفة خاصة فلا. ومن أراد أن يخرج من الحرج فكيف يصنع؟ يقول أنا لا أخذ شيئا، عندكم الإدارة أعطوها ما تريدون، ثم هي تنظر كيف تعطيه للموظفين، أما أنا فلا أخذ من أحد شيئا، يبقى نظيفا نزيها متجردا. الطبيب أحيانا قد يعمل عملية دقيقة جدا، ويمتلئ قلب هذا الإنسان الذي عملت له العملية من العرفان والشكر والتقدير لهذا الطبيب، وكذلك ذووه من قرابته يريدون أن يقدموا شيئا لهذا الإنسان. ماذا يصنعون؟ ما تعطونه، وإن أعطيتموه لا يجوز له أن يأخذ، لكن ممكن تعطونا شيء يدل على الشكر، بطاقة أو نحو ذلك، فيها عبارات جميلة، المعلمة تعطونها بطاقة يشترك فيها الطالبات، يكتبون أسماءهم أو يكتبون طالبات الفصل أو نحو هذا، دون أن تعطى هدية. أحيانا بعض الناس، المعلمة أو المعلم، يقول أنا أحرجت هذا طالب، طفل صغير ومتحمس، وما أردت أن أرده، يبين له، يقال أنا أحب أن أخذ منك، لكن لا يحل لي هذا. إذا كان أخذ الإنسان من قبل وهذا الطالب تخرج وذهب ما يستطيع يصل إليه، ماذا يصنع؟ نقول ضعها في الإدارة، ضعها في المصلحة العامة، هذه تحفة، ضعها في المدرسة، لا تأخذها لك، لا تذهب بها إلى بيتك، هي مزهرية، ضعها في الفصل لهؤلاء الطلاب جميعا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ثم قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى. وكنت أشرت قبل أيام إلى هذا المعنى ولا حاجة إلى شرحه، لكنه يعني هذه المعاني التي ذكرت لربما اختيرت قصدا، البعير والبقرة والشاة، ما قال شيء آخر مثل السيف أو الدرع أو الثوب، هذه فضيحة، فضيحة. إنسان تصور أخذ هذه الأشياء خلسة ولا يريد أن يشعر بهذا أحد، ويأتي يوم القيامة وهذا البعير يرغي، وهذه البقرة تخور، وهذه الشاة تثغي، فتفضحه أمام الخلائق، شيء يستتر به، لا يريد أن الناس يعرفون ما أخذ، فيأتي وقد افتضح، مثل الإنسان الذي سرق مثلا معزة صغيرة أو نحو ذلك، عناقا، وضعها في كرتون وجاء يحمله خلسة، فصاحت بين الخلائق. فمثل هذا تكون فضيحة لمثل هذا الإنسان. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال اللهم هل بلغت. متفق عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.